بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، على فقهر وبطن فخبر وملك فقهر، المنعم المتفضل بالإحسان، ولا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، آمن به المؤمن ولم يرى ذاته، وجحده الجاحد ووجوده في ملكه دليل على وجوده وعظمة ذاته، وجه إلى ابن آدم فقال: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويطاع سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي طالع، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن أراد رضاي أردته ما يريد، ومن آثرني على سواي أثرته على سواه، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي ألنت له الحديد. أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل رحمتي، أهل معصيتهم لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصايب لأطهرهم من المعايب، الحسنة عندي بعشر أمثالها، والسيئة عندي بواحدة، أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، وأنا أرحم بعبادي من الوالد بولدها، ووجه إلى سيدنا موسى عليه السلام قائلا: يا موسى لن تراني، فإنه لن يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، ولكن يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم. هذا أوان الصلح ما أقعدك، هذا أوان الصلح ما أقعدك عن باب من بالخير قد عودك، فإن محوت اليوم ما سطرت أيدي خطاياك فما أسعدك. هذا أوان الصلح ما أقعدك عن باب من بالخير قد عودك، فإن محوت اليوم ما سطرت أيدي خطاياك فما أسعدك. وأشهد أن لا إله إلا هو يجزي المحسن بإحسانه ويمهل العاصي ليستغفر، فإن استغفر غفر الله له. قال إبليس: يا رب، وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال له علام الغيوب: وعزتي وجلالي لأغفر لهم ما دام يستغفروني. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه غفر الذنوب وجاد بالإحسان. أصبحت ضيف الله في الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، فكيف النزول بساحة الرحمن؟ وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. الله أكبر، الله أكبر. يقول لعباده: من حافظ على ثلاثة كان لي وليا، ومن ضيع هؤلاء الثلاثة كان عدوا. الصلاة والصوم والغسل من الجنابة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعا للمصطفى محمد رسول الله. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال علام الغيوب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال علام الغيوب: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الحبيب المصطفى: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ووجه علام الغيوب إلى الحبيب المصطفى ملائكته، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: اضربوا له مثلا. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي فقد دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي فلا دخل الدار ولا أكل من المأدبة. فقالوا: الداعي هو محمد، والدار هي الجنة، ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس بين مطيعهم وبين مسيئهم. سيدي يا رسول الله، ماذا أقول للموحد في هذه الليالي الطيبة المباركة؟ انهض وداوي سقامك، فهذه ليالي المغفرة. انهض وداوي سقامك، فهذه ليالي المغفرة. وامحو قبيح أثامك في سالف الأعوام، وامحو قبيح أثامك في سالف الأعوام. لو كنت تعرف قدرك وأنت من أهل الوفا، ما نمت في ليل قدرك وفاتك الإنعام. ثم الصلاة جغرا على النبي المصطفى الهاشمي التهام الصوام القوام. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، مع الدرس 31 بعد 200 نلتقي بحضراتكم في هذه الليلة المباركة، ولقاؤنا بتوفيق الله جل في علاه سيكون أفضل ليلة في الوجود، وهي ليلة القدر. واعلموا جيدا أن رمضان أوشك على الترحال، وهكذا تمتضي الأيام ولا تعود وأنت عنها مسؤول. ما الحياة الدنيا إلا أعمار، وما الأعمار إلا أعوام، وما الأعوام إلا شهور، وما الشهور إلا أيام، وما الأيام إلا ساعات، وما الساعات إلا دقائق يحصيها عليكم ملائكة كرام. الله أكبر، الله أكبر. وهكذا تنقضي الأيام ولا تعود وأنت عنها مسؤول. لقد ضاع عمر ساعة تشترى منه بملء السماوات والأرض، أية ضيعة، أية ضيعة. حضرات السادة المستمعين، نحن في المحطات الأخيرة من رمضان، وهكذا كل مخلوق يقطع محطة في محطة إلى محطة حتى يأتي إلى محطة الوصول، ولا بقاء إلا للواحد القهار. نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. عجبت من عاقل اللبيب يلهو ويلعب. أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مغرب. وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب. بالله عليك توحد. الله أكبر. إن الأرض تنادي كل يوم بخمس كلمات: يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، يا ابن آدم تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تفرح على ظهري فسوف تحزن في بطني، يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهري وغدا ستأكلك الديدان في بطني، يا ابن آدم تذنب على ظهري فسوف يعذبك القادر في بطني. الله أكبر. الأرض تنادي بهؤلاء الكلمات الخمس، تنادي على ابن آدم، لأنه ما هناك غافل إلا كثيرا من الناس، إلا كثيرا من الناس غافلون عن الحقائق. فيا حضرات السادة المستمعين، ماذا أقول؟ استدركوا فائت ما قد مضى، فإنما الدنيا كمثل المنام، وحصلوا التوبة في شهركم فقد دنا ترحال الصيام. الله أكبر، الله أكبر. فقد دنا ترحال الصيام، وأصبحنا في العشر الأواخر، والكلام على الأواخر، الكلام على الأواخر. وإذا كان مضى 23 يوما من رمضان فإن الباقي أكثر من الماضي. لماذا؟ لأن العبرة بالكيف لا بالكم. 23 يوما مضت، وباقي تقريبا 7 أيام أو 6 أيام، ولكن فيهم الكيف. وما هو الكيف؟ هي ليلة القدر التي عبادتها أفضل من عبادة 83 عام وأربعة أشهر، أفضل من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. ولذلك يا حظ المسلم الموحد لو صام 50 رمضان في حياته وعبد الله 50 ليلة قدر، اضرب 50 في 83 سنة وأربعة أشهر، حاصل الضرب كأنك عبدت الله 5000 من الأعوام. الله أكبر. يبقى أي أمة من الأمم عبدت الله كما عبدتها أمة الحبيب المصطفى؟ بالله سمعني الصلاة عليه. أي أمة عبدت الله كما عبدت أمة محمد؟ لأنه لم يثبت التاريخ في 11 5000، لم يثبت التاريخ في 11 5000 فعبد الله في 5000 عام، إنما الموحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو صام 50 رمضان مد الله في عمره على 70 65، فحتى صام من 15 عام. يبقى إذن 50 ليلة عبدي، 50 ليلة في 83 سنة واربعة أشهر، قطع ب5000 من الأعوام. الله أكبر، الله أكبر. عطاء وفير لأمة الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا أقول فيك يا سيدي يا رسول الله؟ ضياك يسطع كل يوم نوره ويزيد في الإشراق والنفحات، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. الله أكبر، الله أكبر. مع ليلة القدر، مع ليلة القدر. لماذا؟ لأن حكمة الله اقتضت أن يفضل بعض مخلوقاته على بعض. فإذا نظرنا إلى عنصر الزمان وجدنا أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، وإذا نظرنا إلى الساعات وجدنا أفضل ساعة هي ساعة الإجابة الكامنة في يوم الجمعة، وإذا نظرنا إلى يوم من أيام العام وجدنا أفضل يوم هو يوم عرفات، وإذا نظرنا إلى عالم الجبال وجدنا أفضل جبل هو جبل عرفات. يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والشوق يزعجني وصوت الحادي، أحرقتم قلبي على الجمر اللظى وأسهرتم عيني وقل رقادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا هائما جد السرى عرفات تجري كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد والله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أكبر الأعياد لبسوا ثياب البيض إشارة الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد ذبحت فؤادي الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى وأنا لم حججت ولم بلغت منادي بالله عليكم يا زوار قبر محمد هذا المتيم قد فارق الأحباب الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى وأنا لم حججت ولم بلغت مرادي فيا رب صلي على النبي الهادي من أجله انشق القمر في الوادي الله أكبر أفضل جبل هو جبل عرفات نسأل الله الوقوف فوقه والمناجاة للواحد القهار فإذا نظرنا إلى عالم البلاد وجدنا أفضل بلد هي مكة المكرمة فإذا نظرنا إلى عالم المساجد وجدنا أفضل المساجد ثلاثة البيت الحرام المسجد النبوي بيت المقدس فإذا نظرنا إلى عالم الكتب وجدنا أفضل الكتب أربعة الزبور التوراة الإنجيل القرآن فإذا نظرنا إلى أفضل الكتب وجدنا القرآن لأن علام الغيوب قال فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله أكبر الله أكبر وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي مش لعلى حكمة لعلي يعني أعلى من الحكم لعلي حكيم يضع الأمور في نصابها فإذا نظرنا إلى عالم الملائكة وجدنا أفضل الملائكة جبريل إسرافيل ميكائيل ملك الموت وأفضلهم جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فإذا نظرنا إلى عالم النساء وجدنا أفضل النساء أربعة آسية زوج فرعون مريم ابنة عمران خديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد الله أكبر الله أكبر بالله عليك توحد الله الله آسية زوج فرعون اللي اختارت الجار قبل الدار اختارت الجار قبل الدار قالت لعلام الغيوب ابن لي عندك بيتا عندك اختارت الجار ابن لي عندك وبعدين بيتك الله أكبر الله أكبر اختارت الجار قبل الدار ابن لي عندك بيتا في الجنة مريم ابنة عمران خديجة زوج محمد اللي علام الغيوب بعت لها السلام. الله أكبر. وقل له بلغ خديجة السلام من السلام. الله أكبر. جبريل يأتي يقول للحبيب المصطفى يا رسول الله بلغ خديجة السلام من السلام.